جزاك الله الجنة. عليكم السلام ورحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه